الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة أمتنا وكل الأمم أيام وذكريات خالدة تحفر بصماتها بحروف من نور في تاريخ هذه الأمة، وتمثل نقاط تحول، وتمثل فاصل أو فارق مهم في حياة هذه الأمم والشعوب، وفي أمتنا الإسلامية على وجه الخصوص أحداث لها بصماتها ولها علاماتها المضيئة والوضيئة. طبعا في القمة من هذه الأحداث في تاريخ الأمة العربية كان نزول القرآن الكريم. لا شك أنه هذا الحدث الضخم يظل يتفاعل بأغلى الذكريات، ويظل على الزمن نورا مضيئا وهاديا كما في الماضي إلى المستقبل، إلى الحاضر، إلى الأمال وإلى الطموحات المشروعة لهذه الأمة، وهي تتأمل في تاريخها وتستخلص منه العبر والدروس، التجارب التي مرت بها، الانتصارات التي لم تسلمها إلى الغرور، والهزائم التي ربما لحقت بها لم تسلمها إلا إلى دروس التجربة والاستفادة منها. وهي لا تجتر الذكريات لتتغنى بالأمجاد أو بما صنع الأجداد، وإنما تعيشها وتتمثلها لكي تحشد لها عزائم الأبناء والأحفاد والأجيال، لكي تعزز مسيرتها على الزمن وتنطلق إلى آفاق أخرى رحبة تتسع لتحقيق مزيد من الأمجاد لنفسها ولأجيالها ولمستقبلها. ولكي تتمثل هذه الدروس فتشيد للعز بها صروحا بعد صروح، وتتوالى إنجازاتها على كل الصعد لتمضي قدما وهي تعيش أغلى الذكريات. في القمة كما نقول نزول القرآن، ولا شك أن نزول القرآن غير مجرى ومسار الأمة العربية، وغير مجرى ومسار الإنسانية كلها. ولا نستطيع أن نقول أن نزول القرآن كان مجرد بداية للبعث النبوي الشريف، وفي حد ذاته شيء عظيم جدا، لكنه كان أيضا بداية حقيقية وتصحيح وترشيد لمسار البعث الحضاري للإنسان وللإنسانية كلها في كل زمان ومكان. ركائز البعث الحضاري تبدأ بالعلم وبالتقدم، لكننا نلمس أن التقدم العلمي الذي حققته البشرية الآن في هذا العصر، والتقدم الصناعي وكل صور التقدم، لم تستطع أن تؤدي إلى طمأنينة إنسان العصر وإلى السعادة بالمعنى الحقيقي للسعادة. فبقي أن يتحقق إيمانه بالقوة التي وراء الكون، لأن الصناعة لوحدها والتقدم لوحده لم ينجز للإنسان السعادة ولا التقدم. صحيح بعض الناس الفلاسفة في الغرب قالوا أن اكتشافات قوانين الطبيعة أغنت عن الإيمان بالدين، لكن الواقع يكذب هذا، وحاجة الإنسان الملحة وأشواقه الطموحة إلى الإيمان ما زالت قائمة. استطاعت العقيدة الإسلامية أن ترسي نوعا من الإيمان يحقق التقدم ويحقق الطمأنينة في آن واحد. عناصر العقيدة الإسلامية وأسس الإيمان التي أوصلت الإنسان من خلال نفسه ومن خلال إدراكه للكون حواليه لهذا الإيمان الذي يفجر ويبدع وينطلق بالإنسان ويحقق أعماله، يمكن ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه عن هذه الحلقة، عن العقيدة كما بيّنها القرآن الكريم. وسوف نسعد كما سعدنا من قبل باستضافة فضيلة الإمام الداعية المجاهد الأستاذ الشيخ محمد الغزالي. فأهلا بكم. أهلا فضيلة الأستاذ الشيخ الغزالي. طبعا لما بنقول العقيدة كما بينها القرآن فإحنا بنعرف إنه القرآن تضمن حقائق أساسية كبرى ودعا إلى تصديقها وإلى الإيمان بها، وفي نفس الوقت تؤلف الجو العام للقرآن، ومنها تنطلق أيضا الأفكار والمعتقدات اللي تنبني عليها الحياة الإسلامية والأفكار الإسلامية. هل نتكلم عن الإيمان بالله خالق الكون؟ هل نتكلم عن الإيمان بالبعث وبالآخرة؟ هل نتكلم عن الإيمان وبالنبوة وبالوحي؟ أنا يمكن طولت شوية لأن حريص أن أنا أستمع بعد كده. لعلنا نتحدث عن ذلك كله إن شاء الله. حقيقة القرآن الكريم هو الفجر الصادق للحضارة الإسلامية التي غيرت مسار العالم ونقلته من طور إلى طور آخر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات التعصب، ظلمات الجهل، ظلمات الغفلة. الرسالة الإسلامية عمل حقيقي داخل النفس الإنسانية لكي يكون الإنسان عقلا صافيا وضميرا زاكيا. فإذا فقد نضارة العقل وطهارة القلب فقد فقد دينه. هكذا تعلمنا من القرآن الكريم. القرآن يعتبر أن الجهل معصية، أن بلادة العقل معصية. قد تستغرب كيف يكون الجهل ذنبا أو يكون ضعف التفكير جريمة، لكن هكذا بيّن القرآن الكريم عندما قال على ألسنة الجاهلين المنحرفين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا بذنبهم أنهم ما كانوا أصحاب عقل. تعلمت من ديني أن من فقد القدرة العقلية والذكاء الفكري ولم يكن صاحب قدرة على فهم الكون وحسن التصرف فيه فهو بعيد عن الإنسانية التي تزكيه عند الله وترفع درجته. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الأستاذ العقاد في كتابه عقائد المفكرين بيّن أن أذكياء البشر وأصحاب القيادة الفكرية فيهم نحو 80% منهم يؤمن بالله إيمانا راسخا. قد يكون البعض تائها لم يستقر على رأي، لكن الملاحدة الذين أنكروا الدين وابتعدوا عنه ما يبلغون 10%. فالزعم بأن أكثر العلماء كفار أو لا، هذا غير صحيح، هذا زعم غير صحيح. وأنا قرأت لأينشتاين وهو يتحدث عن نفسه، وأينشتاين أبو القنبلة الذرية الذي لخصها في معادلة جبرية. سأله أحد الصحفيين أأنت مؤمن؟ قال نعم أنا أؤمن بالله. قالوا صف لنا الله، فقال لا أستطيع. قالوا الذي لخص العقيدة القنبلة الذرية في معادلة جبرية يعجز؟ قال نعم. العقل الإنساني المادي لا يعرف كيف يصف الله، إنما يعرفه بصفاته وخصائصه وإشرافه على العالم. ثم قال كلاما لا أحفظه، معناه أنه عندما يكون في معمله ويستعرض العناصر المادية أمامه ويرى إشراق الحكمة العليا في ترتيبها وتنسيقها، يناجي ربه بكلام فيه تحية له وإعجاب بقدرته وحكمته. هذا هو عمل المفكرين أو عمل العلماء الكبار.